بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والشكر لله الواحد لا شريك له، وشكر محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله ثم ما بعد. طيب احنا نبدا نقول التمسك وفهم الصحابه، هذه هي القاعده الرابعه من قواعد المنهج السلفي. القاعده الرابعه دي تشمل في الحقيقه القواعد الثلاثه، هذه القاعده تشمل القواعد الثلاثه. حد يقول لنا القاعده الثلاثه بسرعه كده، حد فاكره؟ القاعده الاولى الاستدلال بالكتاب والسنه، رفض التأويل الكلامي، تقديم النقل على العقل، مع طبعا تقديم الثالثة على الثانية. ده ايه الثلاث قواعد؟ الثلاث قواعد دول هما في الحقيقة من فهم الصحابة رضوان الله عليهم. الثلاث قواعد دول من فهم الصحابة رضوان الله عليهم ان هما كانوا يستدلون بالكتاب والسنة، هم الذين رفضوا التأويل الكلامي الذي هو عبارة عن تقديم النقل على العقل، تقديم العقل على النقل. لو انتوا كنتوا فاكرين ان تقديم العقل على النقل ده كلام المعتزلة، اختلفوا اختلافا شديدا انه عقل هنقدم، فقال لك في الاخر عقل الفلاسفة اللي هو التأويل الكلامي اللي هو علم الكلام او علم المنطق. معايا ولا الكلام ده يعني واخدين بالكم منه ولا؟ يزيد السلف على الثلاث قاعدة اللي ذكرناهم. قلنا القاعدة الرابعة ديت هي شمل القاعدة الثلاثة، زائد أن نرى كيف فهم الصحابة رضوان الله عليهم نصوص الكتاب والسنة. وفهم الصحابة لنصوص الكتاب والسنة يظهر فيما خالف العربية، فيما خالف اللغة العربية، بمعنى الحاجة التي ترد بلسان العرب ولا يتكلموا فيها. بمعنى كده ان هم بيقولوا ان دي مش محتاجة، ما فيهاش معنى اضافي، المعنى فيها هو نفس المعنى، المعنى فيها هو نفس المعنى الذي تحمله معاني الكلمات. يبقى السميع، يعني ايه السميع؟ مش محتاجة ان تقول فيها حاجة، السميع هي السميع، البصير هو البصير، ماشي. فده العموم فهمهم، عموم فهمهم ان هم يمروها كما جاءت، يعني بمعنى ان هو يمر نصوص الكتاب والسنه كما جاءت، يعني على المعنى الذي هو مشهور في كلام العرب، المعنى الظاهر لكل احد. الالفاظ التي تحتاج الى معاني زائده، الالفاظ اللي هي مش على ظاهرها لها معنى قد يخفى على الناس، هو ده اللي كان يتكلم فيه الصحابه رضوان الله عليهم. فيقول التمسك بفهم الصحابة للكتاب والسنة، يقول يقوم المذهب السلفي على فهم الكتاب والسنة والعمل بهما وفق فهم الصحابة رضي الله عنهم لهما. لذا يتمسك السلفيون بما ورد عن الصحابة ويقتضون بهم في ذلك، ويرون فهمهم للكتاب والسنة أولى من فهم من دونهم. والتمسك بهدي الصحابة رضي الله عنهم وعلمهم مما تكلم فيه علماء السلف وبيانوا حدوده وأحواله. ففي الجوانب العقائدية ذهب السلف إلى اعتقاد ما ورد عن الصحابة وإجماعهم على اعتقاده لا يحيدون عنه. لذا ففهم الصحابة ومن أخذ عنهم للآيات والأحاديث النبوية المتعلقة بعقائد الإسلام مما لا يقبل الخروج عنه عند أهل السنة والجماعة. ويقوي ذلك أن الصحابة لا يعرف عنهم الاختلاف في أمور العقيدة، بل كانوا في ذلك على إجماع واضح يندر الخلاف فيه عنهم، وإنما خالفهم أهل البدع والأهواء ممن جاء بعدهم وبدلوا وغيروا، وظهر جليا خروجهم عن معتقد الصحابة وأصولهم الإيمانية. بيقول في الجوانب العقائدية ذهب السلف إلى اعتقاد ما ورد عن الصحابة. الأول أسألكم يعني إيه السلف؟ ومين السلف دول؟ ذهب السلف الصالح إلى اعتقاد ما ورد عن الصحابة، ومين السلف دول؟ سلف القرون التي زكاها النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة التابعين تابع التابعين. بيقول ذهب السلف إلى اعتقاد ما ورد عن الصحابة، يعني ذهب الصحابة إلى التمسك بما اتفقوا على فهمه، وجاء التابعون من بعدهم فاتفقوا على الإيمان بما اتفق الصحابة على فهمه، وجاء تابع التابعين فاتفقوا على ما اتفق الصحابة والتابعون على فهمه. معايا كده؟ يبقى الصحابة السلف، الصحابة والتابعين وتابع التابعين اتفقوا على أن ما أجمع عليه السلف هذا هو ما لابد أن يعتقده الجميع. الأول الصحابة كانوا إذا أجمعوا على أمر لم يخالفوا منه أحد، جاء التابعين من بعدهم اللي أجمع للصحابة كان التابعين بيتمسكوا فيه، بيتمسكوا به. اللي الصحابة اختلفوا فيه لو هم أجمعوا عليه كانوا يتمسكوا بما أجمعوا عليه ولا يحتجون بخلاف الصحابة. يعني مثلا الصحابة كان حصل ما بينهم خلاف في بعض الأمور التي هي حرام إجماعا، الإجماع ده جي إمتى؟ جي بعد لما اختلف الصحابة رضوان الله عليهم. إيه الخلاف دوت؟ الخلاف دوت جاء منين؟ جاء من إن الصحابة لم يكن عندهم كل ما عند بعضهم. في زمن التابعين كان انتقل علم الصحابة لتلامذتهم، يعني علم ابن مسعود وعلم ابن عباس. ابن مسعود رضي الله عنه بعد خلافة عمر انتقل فعاش في العراق، عبد الله بن عباس رضي الله عنه انتقل من المدينة إلى مكة قعد استقر في مكة. العلم بتاع ابن مسعود كيف يصل إلى ابن عباس، والعلم بتاع ابن عباس كيف يصل إلى ابن مسعود؟ مش هيصل. بعد ما الاثنين ماتوا تلاميذ ده وتلاميذ ده انتشروا في أقطار الأرض، فتلاميذ ده تقابلوا مع تلاميذ ده واتكلموا واتناقشوا، ففي مسائل كان فيها خلافا لعدم بلوغ ما عند هذا الصحابي من الحديث لهذا الصحابي، فكان يقول بأمور. يعني مثلا سيدنا عبد الله بن عباس وكذلك زيد بن أرقم كانوا يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الربا في النسيئة، إنما الربا في النسيئة. ظاهر اللفظ إن فيش حاجة اسمها ربا الفضل، مش كده؟ فلما جاء يتبايع زيد بن أرقم بربا الفضل ما ظن ان هو مفوش حاجة، ظن ان الصاع بصاعين من نفس الجنس ده مفوش مشكلة، الربا فقط في التأخير في النسيئة، رغم ان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي نهى عن ربا الفضل، هو الذي نهى عن ربا الايه؟ عن ربا النسيئة. في نكاح المتعة سيدنا عبد الله بن عباس لم يكن يعلم نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة، وما كان بيقولوا ده نكاح المتعة حرام كان بيقول لهم ده كان يفعل على عهد رسول الله، محدش منهم قال له لا ده النبي هو اللي نهى عن، النبي هو الذي نهى عن ذلك. بعد كده لما التلاميذ قعدوا مع بعض فده قال رسول الله، ده ابن عباس كان بيقول الكلام ده من عنده، اما جابر وغيره من الصحابه كانوا لا ده النبي اللي قال، يقول لك اه يبقى سيدنا عبد الله بن عباس لم يبلغه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، زيد بن ارقم لم يبلغه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. ففي حاجات كان فيها خلاف بين الصحابه وفي حاجات الصحابة نفسهم كانوا مجمعين عليها، ما أجمع عليه الصحابة كانوا يلزمونه ولا يحيدون عنه. الحاجات اللي الصحابة كانوا مختلفين فيها حاجات منها تلامذهم اللي من بعديهم اللي هم التابعين انعقد الإجماع في زمان في زمانهم عليها، فأصبح هذا الإجماع أصبح إجماعهم دينا يلزم من جاء من بعدهم أن يتدينوا به. محدش يقول أصل عقيدة الصحابة ما كانتش ان ربا الفضل حرام، ده كان مسألة خلافية عندهم، بنقول لا ده صار دينا لما حصل عليه الايه؟ الاجماع. اي نعم ما كانش فيه اجماع في زمن الصحابة، لكن الاجماع على ذلك حصل في زمن الايه؟ في زمن التابعين. وهكذا اللي كان موجود من خلاف في زمن التابعين اللي كان موجود من اجماع جه تابع التابعين كانوا يتدينون الى الله بالاجماع بما اجمع عليه الصحابة وما اجمع عليه الايه؟ تابعون. اللي اختلفوا فيه يسعهم الاختلاف لحد لما انعقد اجماعهم على بعض المسائل اللي كان الصحابة والتابعين مختلفين فيها، زي مثلا الخلاف في صحة الوضوء من ماء البحر، هل يجوز الوضوء من ماء البحر ام لا، كان في خلاف ثم انعقد الاجماع في زمن تابع التابعين. ظل يقول بهذا سعيد بن المسيب رضي الله رحمه الله، ولما مات انقطع من كان يقول بهذا القول وانعقد اجماع تابع التابعين على ان البحر طهور ماؤه كما ان ميتته حلال، على اجماع على انه يجوز الطهارة الوضوء والغسل بماء البحر معايا. فالمقصود ان هم السلف رضوان الله عليهم كانوا يتمسكون بما اجمع عليه الصحابة. طب واللي اختلفوا فيه، واللي اختلف فيه الصحابة تابعين، اذا اجمعوا عليه يبقى اجماع، ما اجمعوش عليه يبقى ايه؟ خلاف. جيت تابع التابعين من بعديهم، اللي اجمعوا عليه يبقى اجماع، واللي ما اجمعوش عليه يبقى ايه؟ يبقى خلاف. ما بعد هذه القرون الثلاثة الإجماع من بعدهم يسمى إجماعا ظنيا. في القرون الثلاثة دي الإجماع القرون الثلاثة اسمه إجماع قديم أو إجماع قطعي. بعد القرون الثلاثة اسمه إجماع ظني، إجماع حادث أو إجماع ظني. الإجماع الظني ده ما لم تحتف به القرائن لا يثبت به إجماع. الإجماع الظني ده لابد أن يبقى فيه قرائن تحيط به عشان نثبته إجماع. إذا لم توجد هذه القرائن فعند ذلك يكون إجماعا ظنيا، اللي خلفه ميبقاش مذموم قوي، اللي يقول ان ده مش إجماع ويخلفه لا نزمه. ان زم مين؟ نزم اللي يقول ان ده إجماع وبعد كده يخلفه. الكلام ده في العقيدة ولا في يعني كان ده في المسائل العقائدية ولا في المسائل الفقهية والعملية؟ الإجماع بتاع الصحابة رضوان الله عليهم في مسائل العقيدة هو الإجماع. لم يوجد بين الصحابة خلاف في العقيدة ثم بعد ذلك حصل عليه إجماع بعد وفاة الصحابة. الكلام ده متعلق بجوانب الإيه؟ الأعمال. الكلام متعلق بجوانب الإيه؟ الأعمال. أما جانب الاعتقاد فده مش ممكن يكون قد خفي على الصحابة. إيه اللي ممكن يخفى على الصحابة؟ إيه اللي ممكن صحابي يعرفه والصحابي التاني ما يعرفوش؟ مسائل الأعمال، مسائل الأعمال. أما مسائل العقيدة لا. ليه؟ أولا لأن هي كانت قديمة جدا، مسائل العقيدة من زمان مكة 13 سنة إلى جانب 10 سنين في المدينة، بخلاف المسائل العقائدية. بخلاف المسائل العملية بعدها شرع سنة 2 من الهجرة، يعني بعد 15 سنة من الإسلام، وبعدها شرع سنة 10 من الهجرة يعني بعد 23 سنة من الإسلام. فدي بعدها كان في مسائل جديدة ومسائل قديمة. تاني حاجة ان العقيدة الله سبحانه وتعالى علمها للصحابة وهم في مكة كلهم موجودين مجتمعين حوالين النبي صلى الله عليه وسلم، بخلاف في المدينة كان صحابة قاعدين مع النبي في المدينة بيتعلموا، صحابة تانيين بيجاهدوا، صحابة تالتين بيكفوهم الزراعة والصناعة نحو ذلك. أما لما كانوا في مكة فكان الصحابة كلهم حول النبي صلى الله عليه وسلم. النقطة اللي بعد كده التالتة للرابعة دي ان ليه الصحابة، العنوان اللي احنا بنتكلم فيه، ليه الصحابة رضوان الله عليهم لا يقال انهم لم يعرفوا شيئا في العقيدة؟ قلنا اول حاجة لان العقيدة، مسائل العقيدة هي اكثر ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يهتم بتعليمها له. تاني حاجة ان هي مسائل العقيدة اخدت فترة طويلة جدا من حياة النبي صلى الله عليه وسلم تكاد تساوي عمر الاسلام كله، وبالتالي انتشرت بخلاف مسائل الأعمال والأحكام الفقهية، بعضها ربما لم يأخذ من حياة النبي إلا سنة أو أقل أو شهور، فما لحقش كل الصحابة أنهم يعملوها أنهم يعلموها. مسائل العقيدة، العقيدة شرعت في زمان كان عدد الصحابة قليل، كلهم حوالين النبي صلى الله عليه وسلم، بخلاف الأحكام الفقهية شرعت في زمان كان بعض الصحابة في المدينة وبعض الصحابة منشغل بالأعمال وبعض الصحابة منشغل بالجهاد. رابع حاجة، إن أكثر خطاب النبي صلى الله عليه وسلم وخطاب الشريعة، أكثر حاجة الشرع كان بيبينها هي مسائل الإيه؟ مسائل العقيدة. أسألكوا سؤال، لا مش امتحان، كم مرة تكرر في القرآن النهي عن شرب الخمر أو الربا؟ وكم مرة تكرر في القرآن الأمر بالإيمان بالله أو باليوم الآخر؟ ما فيش وجه المقارنة، خلاص. فمسائل العقيدة هتلاقيها تذكر كثيرا في القرآن، تذكر كثيرا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فدي كانت في زمان النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن تخفى على أحد، القرآن ينزل بها صباح مساء ليل نهار قديما وحديثا. بعض آيات العقيدة نزلت أكثر من مرة في زمان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة وفي المدينة، يقول لك الآية نزلت في مكة ونزلت في المدينة ونزلت في المدينة مرتين ونزلت في مكة مرة. ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ الآية نزلت في المدينة بعد الهجرة إلى المدينة، ونزلت في أوائل الإسلام بعد إسلام عبد الله بن مسعود بأربع شهور أو أربع سنين. عشان كده في مسائل العقيدة كان التابعين وتابع التابعين كل ما جاء عن الصحابة في العقيدة خلاص، بدل مسألة ما فيش فيها خلاف عن الصحابة في العقيدة دي بالنسبة لهم ايه؟ منتهية. المسائل اللي فيها خلاف عن الصحابة، ودي كانت نادرة جدا، مسألتين ثلاثة أربعة، هذه كانوا يعني ايه يقرون انها خلاف ولا يحاولوا ان يتناقشوا فيها ليحصل اجماع، بخلاف الاحكام الفقهية. فقول لك في العقائد ذهب السلف الى اعتقاد معرض عن الصحابة. عقيدة الصحابة بالذات الله سبحانه وتعالى زكاها، قال فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به. فخلاص ده أعلى درجة للإيمان، دي أعلى صورة للإيمان، فيش حد ممكن يأتي بإيمان أحسن من ذلك. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. كذلك قوله كنتم خير أمة أخرجت للناس، كذلك قوله وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. ربنا شهد لهم بالخيرية، ربنا قبل شهادتهم على الناس جعلهم شهداء على الناس، فده تزكية عامة سواء في العقيدة أو في العمل. في العقيدة بالذات فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وقال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، وقال أصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يعدون، وقال في الفرقة الناجية ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وقال الله سبحانه وتعالى عن الصحابة، قول الكفار عن الصحابة لو كان خيرا ما سبقونا إليه. فكل من ظن أن هناك خير يمكن أن يسبق فيه أحد الصحابة فقد شبه الكفار. المؤمنين قولهم لو كان خيرا لسبقونا إليه، الكفار قولهم لو كان خيرا ما سبقونا إليه. فكل اللي يعتقد أن هناك خير لم يسبقه إليه الصحابة فهو ضال. عشان كده سيدنا عبد الله بن مسعود لما جاء أبو موسى الأشعري رضي الله عنه في حديث الحلق، سيدنا أبو موسى الأشعري دخل المسجد قبل صلاة الظهر فوجد جماعات من الناس قد تحلقوا حلقا ورجل وأمام كل واحد منهم كومة من حصباء حصى، وفي وسطهم رجل يقول لهم سبحوا الله كذا احمدوا الله كذا. سيدنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه واقف شايفهم بيذكروا الله، الرجل يأمرهم بذكر الله وهم يذكرون الله، فذكر ربنا حاجة مش وحشة، وفي نفس الوقت في حاجة حكت في صدره، مش ده الإسلام اللي هو يعرفه، مش ده الذكر اللي هو يعرفه. فذهب إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، ذهب موسى رضي الله عنه إلى بيت ابن مسعود فوجده في القائلة لا نايم في القيلولة، تدليل أن القيلولة تكون قبل الظهر كما هي بعد الظهر، فوجده في القائلة نايم، فجلس ينتظر حتى إذا خرج إلى الصلاة قال رحمك الله هل أخبرتني أو هل دعوتني؟ فقال كرهت أن أوقظك. ثم قال له إني رأيت أمرا والله خيرا ولكني أنكرته، يقول له أنا شفت حاجة خير بس أنكرتها. فقال وما رأيت؟ شفت إيه؟ فأخبره. فغضب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ودخل المسجد مغضبا، ثم قال لهم لأنتم على ملة خير من ملة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أو إنكم مفتتحوا باب ضلالة، يا إما أنتم سبقتم أصحاب محمد إلى خير يا إما أنتم بتعملوا بدعة. علشان هم كانوا فاهمين الآية دي كويس، لو كان خيرا لو كان، وقال الذين كفروا لو كان خيرا ما للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه، فاهمين إن معناها إن قال الذين آمنوا للذين آمنوا من الصحابة لو كان خيرا لسبقونا إليه، فاهمين مفهوم المخالفة في الآية كويس، فقالوا نعوذ بالله أن نكون على ملة أهدى من ملة أصحاب محمد. مش معنى الملة هنا دين جديد، معناها عمل، يعني ملة إبراهيم عمل أو طريقة إبراهيم. فالمهم هم قالوا نعوذ بالله أن نكون على خير من ملة محمد، وفي بعض الروايات أصرح من كده يقول أنتم خير من أصحاب محمد، أنتم أحسن من الصحابة، أو إنكم مفتتحوا باب ضلالة، مفتتحوا باب ضلالة. يقول قال ابن كثير في تفسير قوله تعالى وقال الذين كفروا للذين آمنوا، طبعا الذين آمنوا اللي نزلت فيهم الآية دول اللي هم مين؟ الصحابة. الذين كفروا كفار قريش اللي هم أكفر خلق الله، لو كان خيرا ما سبقونا إليه. قال ابن كثير وأما أهل السنة والجماعة فيقولون في كل فعل وقول لم يثبت عن الصحابة هو بدعة، لأنه لو كان خيرا لسبقونا إليه، لأنهم لم يتركوا خصلة من خصال الخير إلا وقد بادروا إليها. وكذلك وقع عند أول حاجة بالنسبة لفهم الصحابة في مسائل العقائد. بالنسبة لفهم الصحابة في تفسير القرآن ومعانيه، تفسير القرآن ومعانيه ده تبع العقيدة ولا الفقه ولا ده علم ثالث؟ القرآن ده تفسير ده الدين كله، عقيدة وفقه وأخلاق وكل حاجة. أيوة ده الأصل، اسمها علوم مصادر، العلم القرآن والسنة اسمها علوم المصادر، علم القرآن والسنة والإجماع اسمها علوم المصادر. علوم مصادر يعني بيطلع منها كل العلوم بقى، تقسم منها فقه وتقسم منها عقيدة وتقسم منها أصول ومصطلح و... يقول بالنسبة للقرآن، تفسير القرآن وفهم معانيه: الصحابة أعلم الناس بكتاب الله تعالى، لم يفتهم من آياته علما وعملا شيء. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم الصحابة القرآن ويعلم الصحابة فهم القرآن. إزاي يفهموا القرآن؟ بيعلمهم القرآن ويعلمهم إزاي يفهموا القرآن. يقول شيخ الإسلام: يجب أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لأصحابه معاني القرآن، قال تعالى: لتبين للناس ما نزل إليهم. النبي مش بس مبلغ، النبي مبلغ وإيه؟ ومبين، مش بس بيوصل، ده بيوصل وبإيه؟ وبيشرح، يوصل وبيبين بيشرح. قال: يتناول هذا وهذا، لتبين يبين التبليغ، يتناول التبليغ ويتناول الشرح والفهم. وقد قال أبو عبد الرحمن السلمي: حدثنا الذين كانوا يقرؤون القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما، أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يتجاوزوها حتى يعلموا ما فيها من العلم والعمل. الصحابة مش بس كانوا بيتعلموا القرآن بيحفظوه، لا، ده كانوا بيحفظوا القرآن وكمان يتعلموا الايه؟ كيف نفهم، اللي هو العلم، ثم كيف نعمل، يتعلموا العلم والعمل. قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا، ولهذا كانوا يبقون مدة في حفظ الصورة. قال أنس: كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جد في أعيننا. ده رواية، الرواية الثانية جلا، جد يعني بقى أصبح في أعيننا كأنه من أصحاب الجد، من أصحاب العظمة والمكانة، وجل أصبح من أصحاب الجلالة، أصحاب الوقار. النهاردة ممكن تلاقيه حافظ القرآن كله ومع ذلك هو من أهيف خلق الله، وإن الله وإن إليه راجعون. يقول: أقام ابن عمر على حفظ البقرة 8 سنين، وذلك أن الله أعد 8 سنين يحفظ سورة البقرة. روي عن عمر رضي الله عنه أنه أقام 10 سنين يحفظ سورة البقرة. وروي عن بعض الصحابة أنه مات وهو لم يحفظ سورة البقرة، مات ولسه ما ختمش سورة البقرة. ليه؟ 10 آيات تساوي علم وعمل كما تساوي قراءة قرآن. قال: وذلك أن الله قال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. فلم ينزل إليهم فقط ليحفظوا آياته، وإنما ليفهموا معانيها. وقال: أفلا يتدبرون القرآن؟ الصحابة فهموا المسؤولية العظيمة اللي عليهم، والذم الشديد للي قرأ وما تدبرش وما فهمش، فلذلك كانوا يقيمون مدة في فهم القرآن. يجي واحد يقول لي: يعني احنا ما نحفظش يعني ولا ايه؟ ما نروحش نحفظ ما نختمش يعني ولا ايه؟ هنا المقارنة مش بين الحفظ وعدمه، هنا المقارنة بين الحفظ مع الفهم والعمل، او الحفظ فقط بدون فهم وعمل. يعني النهاردة واحد يقول لي: طب انتوا بتعملوا ليه دور تحفيظ قرآن؟ انتوا عارفين اللي هيحفظ مش هيقرأ 10 آيات ويعمل ويعرف ما فيها من العلم والعمل. بنقول له: عشان هو لو ما حفظش هيبقى النتيجة ان هو ايه؟ ترك القرآن. لكن هم كان اللي ما بيحفظش كان بيستبدل الوقت اللي هيحفظ فيه بوقت يتعلم فيه العلم والايه؟ والعمل. انت النهاردة تديله ربع يحفظه في يوم، الصحابي بتدي له آية يحفظها في اليوم كتير عليه، علشان الوقت بتاع الحفظ دوت عايز يتعلم فيه مع الآية، عايز يتعلم علمها ويتعلم العمل بها، يتعلم كل ما فيها. فأنت هنا بتقارن بين واحد يتعلم وما يحفظ، يتأخر في الحفظ قصدي ويتعلم، يا إما يحفظ بس وما يتعلمش. ف فيبقى الأفضلية لمين؟ للي هيحفظ بس هياخد وقت في مقابل ان هو هيتعلم العلم والعمل. لكن ده النهارده بتقارن بين واحد يا يحفظ يا ما يحفظ. يعني ان بعض الاخوة هداهم الله جم في فترة كده كانوا ينهون عن دور التحفيظ وان الاخوة تروح تحفظ وبقوا يستنكروا يقول لك ويبقوا فرحانين قوي الكتاب طلع 10,000 طفل حافظين القرآن وبعدين الصحابة كانوا يتعلمون القرآن والعلم والعمل واستفدنا ايه لما زودنا المصاحف نسخة. طبعا الكلام ده كلام شر, الكلام ده كلام ضلال. حفظ القرآن دي طاعة, لكن بيقول الطاعة دي لما تقارن بما هو أعظم منها إن يبقى حفظ مع علم وعمل, نقول لا شك إن الطاعة الأعظم تقدم. لكن يا العيال يحفظوا القرآن, يحفظوا الشريط ويحفظوا الألبوم ويحفظوا السي دي ويحفظوا المهرجانات ويحفظوا يبقى أنت ما بتقارن ليش بين علم وعمل وحفظ وحفظ, لا أنت تقارن بين حفظ خير وحفظ شر. يقول لك احنا استفدنا ايه لما زودنا القرآن نسخة؟ اقول طب انا احسن تزود القرآن نسخة ولا تزود شرائط الاغاني نسخة؟ تزود القرآن نسخة ولا يبقى عندك انسان لا هو نسخة من القرآن ولا هو حاجة خالص؟ ولو ما حفظت خالص بقى ولا حاجة, ولو حفظ بس بدون علم وعمل كده القرآن زاد نسخة, انه اللي احسن؟ شك ان القرآن يزيد نسخة احسن. يقول ولهذا كان النزاع بين الصحابة في تفسير القرآن قليل جدا, وهو إن كان بين التابعين أكثر من الصحابة فهو قليل بالنسبة إلى من بعدهم ومن تلقى جميع التفسير عن الصحابة, وربما تكلموا في بعض ذلك بالاستنباط والاستدلال, والخلاف بين السلف في التفسير قليل, وغالب ما يصح عنهم من الخلاف يرجع إلى خلاف التنوع لا إلى خلاف التضاد. كذلك كان عايز يقول ان الخلاف بين الصحابة في التفسير زي ما هو كان قليل في العقيدة كذلك كان قليل في الايه في التفسير. في الجوانب العملية من الدين ده كثر فيه الخلاف بين الصحابة رضوان الله عليهم, قال ذلك على مراتب وأحوال. الخلاف في الأمور العملية ده على مراتب. ما أجمع عليه الصحابة حجة ملزمة, فالإجماع حجة وأقوى الإجماع إجماع الصحابة. أما ما اختلفوا فيه من الأحكام الفقهية وتعددت الآراء المنقولة كان السلف يتتبعون أقوالهم فيأخذون قولا منها يعملون به, حتى ذهب البعض منهم إلى منع الخروج عن مجموع ما ورد عنهم من الأقوال. فإذا كان قد أثر عن بعضهم رأي وأثر عن البعض الرأي الآخر فالخروج عن مجموع آرائهم خروج عن جمعهم. ده كان من مدى تمسك السلف بفهم الصحابة. مسألة اللي أجمعوا عليها, احنا عندنا القرآن والتفسير دي اسمها توقيفية, مسائل ايه العقيدة قصدي والتفسير دي اسمها أمور توقيفية. يعني أمور توقيفية لا تعرف إلا من قبل الوحي. سيدنا أبو بكر لما سئل عن معنى أبا قال أي أرض تقلوني وأي سماء تظلوني إن أنا قلت في القرآن برأيي. وورد عن السلف رضي الله عليهم من قال في القرآن برأيه فقد أخطأ وإن أصاب, ومن قال في القرآن برأيه فقد فليتبوأ مقعده من النار. كأنه بيقول في القرآن برأيه كأنه كذب على النبي صلى الله عليه وسلم, عشان كده فليتبوأ مقعده من النار. فدي علوم توقيفية بخلاف العلوم العملية اللي هي علم الفقه, ده اسمه علم اجتهادي, فيه اجتهاد ومناقشة وأخذ ورد. من إجلال السلف للصحابة, من توقير السلف للصحابة, الأمور اللي أجمعوا عليها خلاص دي لا نقاش فيها. طب الأمور اللي اختلفوا فيها, السلف كانوا يقولون لا يجوز الخروج عن خلافهم. لو الصحابة اختلفوا على قولين ما ينفعش ان انت تجيب قول ايه قول ثالث. ويقول حتى ذهب البعض الى منع الخروج عن مجموع ما ورد عنهم. في الحقيقة ده مش البعض, ده الكل. السلف رضوان الله عليهم في المسائل التي فيها خلاف على قولين. القول الأول لا يجوز إحداث قول ثالث. يعني بعض الصحابة قال الحاجة دي مكروهة وبعضهم قال هذه محرمة. بعضهم يقول بعض السلف يقول ده إجماع منهم على أنها ليست مباحة ولا مستحبة ولا واجبة. بعدما اختلفوا على قولين يبقى القول الثالث ده إيه؟ خطأ بالإجماع. دلوقتي نقول مثلا الصحابة رضي الله عليهم اختلفوا في حكم صلاة الكافت ثوبه. كافت ثوبه اللي بيصلي وهو مشمر دراعاته، مشمرها تاني الكم، وإلا اللي مشمرها رفعها كده بس مجرد أنه شددها لفوق. ده ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى مشمرا عن ساعديه. مشمر يعني يدوبك رفع الكم لفوق كده. لكن اللي بيكفت الثوب اللي بيتني الكم ده اختلف فيه الصحابة على قولين. القول الأول أنه مكروه، والقول الثاني أنه حرام. ينفع واحد يجي يقول ده تشمير الأكمام في الصلاة مستحب؟ السلف مجمعين الصحابة اختلفوا على قولين، يبقى القول الثالث بدعة. اختلفوا على قولين يبقى القول الثالث ايه؟ واللي خالف من السلف في ذلك قالوا يجوز احداث قول ثالث بشرط. ان يكون من مجموع قولهما. يعني ايه من مجموع قولهما؟ القول الثالث هم اختلفوا على قولين، فقال لك ينفع تجيب قول ثالث بس القول الثالث دوت يكون من مجموع القولين. يعني ايه من مجموع القولين؟ يعني تجيب طول القول الثالث بعضهم قال مستحب وبعضهم قال واجب، تقول انت قول ثالث ان هو مستحب في حالات واجب في حالات. فهي دي يعني الخلاف بين العلماء في كده. قول الثالث دوت بعضهم يقول لا يجوز قول الثالث، ويقول يجوز اذا كان من مجموع ايه؟ من مجموع قولهما. زي مثلا شيخ الاسلام تيمية رحمه الله. الخلاف قبل شيخ الاسلام تيمية في مسألة ايهما افضل، المسح ولا الغسل بالنسبة للخفين. واحد لابس خفين او بلاش، واحد لابس خفين، انه الافضل واحد يمسح الخفين ولا يغسل رجليه؟ قبل شيخ الإسلام كان الأقوال في المسألة دي قولين. القول الأول أن المسح أولى، المسح الخفين أولى، والقول الثاني أن غسل القدمين أولى. دول كده كم قول؟ شيخ الإسلام أحدث قول ثالث لكن من مجموع القولين. فقال شيخ الإسلام رحمه الله والأولى في ذلك الأنسب لحال القدم، فإن كان لابسا الخفين فالأولى له المسح، وإن كان خالعا الخفين فالأولى له الغسل. فده كده قول ثالث مش كده؟ حدش قال قول ده، لكن قول الثالث ده إيه؟ من مجموع قولهما. بيقول لا ده هو المسح هيبقى أحسن في حالات والغسل هيبقى أحسن في إيه؟ في حالات أخرى. يشهد لفضل الصحابة كذا وكذا، هتقروا الكلام ده، أدلة فضل الصحابة، الآيات القرآنية الواردة في فضل الصحابة، هتقروا سيادتكم لحد صفحة 230 200 لا 202 احنا نهزر لحد رأي المتكلمين في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هنبدأ من رأي المتكلمين في صحابة النبي اللي هي من أول آخر سطرين في 216. لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم. طب مش هنخلصوا الحتة دي بس عشان تقوموا تروحوا ولا شو الأخوة تروحوا؟ أقول رأي المتكلمين في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. ذهب المتكلمون إلى تقديم منهجهم وطريقتهم على منهج وطريقة الصحابة، ورأوا أن الصحابة لم يحيطوا بأمهات أصول الدين وزعموا أن الصحابة انشغلوا بالجهاد وإرساء قواعد الدين وحمايته عن تعلم هذه المسائل. النقطة دي ذكرناها قبل كده، إن هو حقيقة كلامهم، ظاهر كلامهم الاعتذار عن السلف، وحقيقة كلامهم تجهيل السلف. في النهاية المتكلمين بيفضلوا علم الكلام على أقوال الصحابة، بيقولوا علم الكلام أحسن. إزاي تفضل علم الكلام على أقوال الصحابة؟ علم الكلام اللي هو المنطق والفلسفة، إزاي تقدم الكلام ده على فهم الصحابة؟ فكانوا يعتذرون عن الصحابة، يقول لك أنا الكلام ده أحسن بس الصحابة مش غلطانين. ليه؟ يقول لك أصل هم كانوا مشغولين بنشر الدين، فده ظاهره الاعتذار عن السلف، وده في حد ذاته جريمة، ان هو قبل ان يبقى السلف متهمين وهو بيعتذر عنهم. وحقيقته تجهيل السلف، ان السلف حاربوا وفتحوا بلاد عشان ينشروا حاجة هم مش فاهمينها. اتهام للسلف بالتعصب الأعمى، ان هو يقاتل ويحارب على شيء لم يفهمه ولم يعرفه. الشيخ مصطفى حلمي يقول ردا على ذلك: الادعاء بأن الصحابة كانوا مشغولين بالجهاد كما يذكره بعض المتكلمين يحمل في طياته ذم الصحابة، ومؤداه أن الرسول صلى الله عليه وسلم بلغ قرآنا لا يفهم معناه، وتكلم بأحاديث الصفات وهو لا يفهم معناها، وأن جبريل كذلك، وأن الصحابة والتابعين كذلك. وهذا الموقف كما يذكر ابن تيمية ضلال عظيم. ويذكر بعد ذلك أمثلة تنفي كلام المتكلمين، ويقول الصحابة كانواش فاهمين الحاجات دي عشان مش فاضيين. فبيذكر أمثلة على مدى عمق فهم الصحابة للأحكام الشرعية والآيات والأحاديث. يقول عن ابن عباس أنه مر في جنازة فلما وضع الميت في لحده قام فقال: اللهم رب القرآن اغفر له. واحد قايم بيقول: اللهم رب القرآن، يعني يا رب. لها معاني ضمنها الايه؟ الخالق، صح. اللهم رب القرآن يعني اللهم ايه؟ خالق القرآن، خلى القرآن ايه؟ خلى القرآن الذي هو صفة من صفات الله خلى مخلوق. سيدنا عبد الله بن عباس لما سمع ذلك وسب أم نط، فقال: القرآن منه. وفي رواية قال: القرآن كلام الله ليس بمربوب، مش مخلوق، منه خرج وإليه يعود. عن أبي بكر رضي الله عنه أنه كان يقول: أقول برأيي، فإن كان صوابا فمن الله، وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان. وعن عمر أنه أتي برجل قد سرق فسئل عن فعلته فاحتج بالقضاء والقدر فقال: قضى الله علي. فأمر عمر بقطع يده عشان سرق، وضربه أصواتا، يتقطع إيديه ويتجلد. طب ليه يتجلد؟ فقال: القطع للسرقة والجلد لما كذب على الله. الذي يحتج على المعصية بالقدر هو كذاب على الله تعالى. وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه لما حاصره الصوار في بيته رموه قائلين: الله يرميك. في رواية أنهم قالوا: ولكن الله رمى. فقال عثمان: كذبتم، لو رماني ما أخطأني. وعندما قالوا لعلي: حكمت رجلين، تركت حكم الله حكمت رجلين، قال: ما حكمت مخلوقا، إنما حكمت القرآن. معنى أنه يفهم أن تحكيم الخلق لا ينافي تحكيم شرع الله تعالى. زي الجماعة اللي بيحتجوا على، يقول لك السلفيين قبلوا بحكم الأغلبية، تركوا حكم الله وقبلوا حكم الأغلبية. إيه رأيكم أنتم في الكلام ده؟ واحد يقول لك: انتوا دلوقتي كنتوا بتقولوا ان الحكم لله. دلوقتي انتوا بتقولوا احنا نرضى بحكم الأغلبية، ايه رأيكم في الكلام ده؟ ها كنتوا بتقولوا الشورى دي تكون لأهل العلم، النهاردة رضيتم بأن تكون الشورى عند عوام الناس والرعاع، وإن كان موضوع الشورى ده غلط يعني. احنا بنقول احنا نرضى في موضوع تحكيم الشريعة الإسلامية، نرضى أن نتحكم إلى الصناديق. عايزين نطبقوا الشريعة الإسلامية ولا لا؟ نرضى أن احنا نتحكم للصناديق. يقول لك شفت رضيهم أن هم يحكموا الناس في شريعة ربنا، يحكموا بها ولا لا؟ كلام ده صح ولا غلط؟ سلفيين وفاهمين وكل حاجة وإن شاء الله خريجين معهد. لا مش هو ده اللي فيه اجتهاد، لا ده تحكيم شرع ربنا، ده أمور دنيوية. لا احنا أولا بنقول كقاعدة لا يجوز أن يعرض شرع الله على العباد يطبق أم لا، ده إيه كقاعدة. لكن دلوقتي انتم منعنا من تطبيق شرع ربنا، توصيف موضوع الصناديق دوت والانتخابات، هقول انتم منعين تطبيق شرع ربنا، وانتم ترضوا ان تحكموا بيننا وبينكم من نوقن ان حكمه سيكون موافقا لحكم الله تعالى. احنا نخلي الأغلبية مش حكمها هو اللي حكم، ده احنا نخلي الأغلبية حكم ما بيننا وما بينكم، واحنا واثقين ان الاغلبيه دي هتحكم بيننا وبينكم بشرع الله سبحانه وتعالى. دلوقتي عندنا حكومه مش عايزه تحكم بالشريعه، واحنا عايزين نحكم بالشريعه، فمين اللي يفصل في الخصومه ديت؟ فهم قالوا لنا احنا نرضى ان يكون اغلبيه الشعب هي اللي تفصل، واحنا قلنا لهم ماشي احنا كده راضينا ان احنا نعرض الشريعه على الشعب عشان يقولوا تطبق ولا لا. لهم لا ده مش توصفها، توصفها ان احنا وانكم تقولوا الشريعة يجب ان تطبق وتقول لا يجب ان تطبق، ونقول يحكم ما بيننا اغلبية الناس. انتوا طلبتوا التحكيم لدولة ان نتحاكم لها، ان دولة يبقى هم القاضي، الاغلبية تبقى هي القاضي مش تبقى هي الشريعة، تبقى هي القاضي اللي هيحكم ما بيننا، واحنا رضينا علشان احنا واثقين انهم سيحكمون بيننا بشرع الله سبحانه وتعالى، مش علشان احنا مش رضينا علشان هم هيختاروا اختيارهم احنا نمشي عليه، لا ده احنا رضيناهم حكما لان الحكم دوت نثق انه سيحكم فينا بما يوافق شرع الله سبحانه وتعالى. نكتفي بهذا القدر، اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم.